بارك الله فيكم. في هذا الحديث في آخره رجع من ساعة أرجع إلى أهلي ومالي. نعم. المراد بالأهل والمال. المراد بالمال ثواب المال. وأهل وأهل. لأنه يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. سياق الحديث. نعم. لأنه يرى لوط وكان في الجنة ويفتح من المناسبة هذه أهله موجودين. أهله ليسوا موجودين الآن. فيحب أن يتعجل الاجتماع به. قال يرجع كأنه يرجع إلى الدنيا. لا لا. هو مؤمن بيوم الحساب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.